وحقق الله ملكه اللهم شفعه فينا يا رب. هو النبي الذي ترجى شفاعته، عند الحساب، عند الحساب لدى أتلو أحاديثه أخلو لسيرته أتلو أحاديثه أتلو أحاديثه أتلو أحاديثه أتلو أحاديثه أخلو لسيرته وأطمئن مع التحيات مع التحيات رددت السلام له مع التحيات رددت السلام له وصرت أعتق تسليمي وترديدي وفي السلام عليه مورد ناصر صلوات الله وسلامه عليك وفي السلام عليه مورد عاطر يقول نائده يا لهفتي النجم مختلق والكون مبتسم حتى ملائكة الرحمن في عيدي والكون مبتسم حتى ملائكة الرحمن في عينه. يا بنت وهب رعاك الله ولدت يا خير أم خير مولود ولدت يا خير أم من خير مولود محمد أحمد طه يلقبه من اصطفاه بياسين ومحمود محمد أحمد صار يلقبه من الصفا محمد أحمد الله يلقبه من اصطفاه بياسين ومحمود يا مولد المصطفى جدد لنا أملا يا مولد المصطفى جدد لنا أملا يا مولد المصطفى جدد لنا أملا ويا ليالي الهدى ويا ليالي الهدى عودي لنا عودي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا love.